هذه تباشير الصباح على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، ودائما مثلما تعود المستمع المتابع لنا في صبيحة كل يوم اثنين يكون لنا هذا اللقاء الطيب المبارك مع فضيلة الشيخ الدكتور عادل المطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة جامعة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور عادل، صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور أخوي أبو عيد، صبح على أخواني وأخواتي المستمعين ومستمعاتي. يا هلا حياك الله دكتور عادل، ونحن سعداء بهذا اللقاء المتجدد معك، وأسعد كذلك لأننا سنستمر معك في هذه السلسلة الطيبة المباركة، سلسلة أسماء الله الحسنى، فتفضل جزاك الله خير. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالحديث متصل حول هذه السلسلة، سلسلة أسماء الله الحسنى، وكما ذكرنا مرارا وتكرارا أن معرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى مما يبعث على القلب انشراحا وراحة وطمأنينة، ويعيش الإنسان في ظل هذه السعادة وهذا الشعور بمعية الله سبحانه وتعالى. اليوم نأخذ اسما أيضا آخر من أسماء الله عز وجل الذي ورد في القرآن، وهو القوي المتين سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل يقول في سورة الذاريات: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فربنا عز وجل هو القوي المتين، ومعنى القوي المتين أن الله عز وجل قوي لا يغلبه غالب ولا يرد قضاءه أحد، ينفذ أمره ويمضي قضاءه في خلقه، وشديد عقابه لمن عصاه. فالله عز وجل قوي في بطشه، إذا بطش بشيء أهلكه، إن بطش ربك لشديد. الله عز وجل قوي شديد العقاب، لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب، وهو سبحانه وتعالى المتين أي الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته ولا تلحقه في أفعاله مشقة ولا يمسه لغوب سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل من حيث إنه بالغ القدرة تامها قوي، ومن حيث إنه شديد متين سبحانه، وهو القوي له القوة جمعا، تعالى رب ذي الأكوان والأزمان، إنه الرب العظيم القوي المتين العزيز، العزة له عز وجل، والجبروت له، والعظمة له، الكبرياء له، والسلطان له، والملك له، والحكم له، والقوة له، والتسبيح والتقديس له سبحانه. ما أعظم شأنه وأفخر ملكه وأعلى مكانه وأقربه من خلقه وألطفه بعباده، أشرقت لنوره السماوات والأرض وأنار بوجهه الظلمات، وحجب جلاله عن العيون، ونفذت إليه أبصار القلوب، وناجته ألسنة الصدور، لا تراه في الدنيا العيون، ولا تخالطه الأوهان والظنون، ولا تغيره الحوادث، ولا يحيط بصفاته الواصفون. الله عز وجل ظاهر بعز سلطانه، متصرف في أكوانه، وهو سبحانه وتعالى العليم الذي لا يخفى عليه شيء، وهو العزيز الفعال لما يريد، لا يغلبه شيء ولا يقهر إرادته شيء، وهو القدير الذي لا يعجزه شيء، يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويحيي العظام وهو رميم، ويعيد الخلق كما بدأهم أول مرة وهو أهون عليه، وهو الحكيم الذي لا يخلق شيئا عبثا، ولا يترك شيئا سدى، ولا يفعل أمرا أو يشرع شرعا إلا لحكمة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، إنه الله القوي المتين. ورد هذين الاسمين القوي المتين في كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة، أما القوي فورد في 9 مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى، منها قوله تعالى: إن ربك هو القوي العزيز، ومنها: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، ومنها قوله تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب، وغيرها من الآيات. وأما المتين فورد في قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هناك آثار كثيرة عندما نؤمن بأن الله عز وجل هو القوي المتين، هناك آثار كثيرة. نعم. منها أن نعلم بأن القوة لله عز وجل جميعا وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، يعز عز وجل من يشاء ويذل من يشاء وينصر من يشاء ويخذل من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالعزيز من أعزه الله، والذليل من أذله الله، والمنصور من نصره الله، والمخذول من خذله الله. فسبحان الملك القوي العزيز المتين، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لك الحمد والنعماء والملك ربنا، فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد، مليك على عرش السماء مهيمن لعزته، تعنو الوجوه وتسجد، فسبحان من لا يعرف الخلق قدره، ومن هو فوق العرش فرد موحد، تسبحه الطير الكوامن في الخفا، وإذ هي في جو السماء تصعد، وأن يكون الخلق كالخالق الذي يدوم ويبقى والخليقة تنفذ، هو الله بارئ الخلق والخلق كلهم إيماء له طوعا جميعا وأعبده. ومن آثار الإيمان بسم الله القوي المتين أن الله عز وجل تمدح بأنه هو الناصر لرسله وهو المعز لحزبه الموحدين بقوته، لأنهم نصروا دينه بقلوبهم وأقوالهم وأفعالهم، فاستحقوا نصر ربهم ووعده الصادق، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. يظهر ذلك جليا في نصر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب التي اجتمع فيها أهل الكفر من جهات شتى لحرب المؤمنين المستضعفين في المدينة، فنصر الله عباده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده بقوته لا شريك له، وما كانت قوتهم لتغني عنهم شيئا لولا تأييد الله تعالى لهم ورده الكفار لم ينالوا خيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، إلى أن قال سبحانه ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ومن آثار الإيمان بهذين الاسمين القوي المتين أن كثيرا ما ينسى الإنسان نفسه وضعفه وحاجته، فيبارز ربه بالعداء ويشرك به ما ليس له به علم ويظاهر عليه ويفسد في الأرض ويتكبر فيها بغير حق، خصوصا إذا حباه الله عز وجل بالنعمة والملك والجاه والمال والولد. قد حكى الله عز وجل في كتابه عن أمم عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبها حسابا شديدا وعذبها عذابا نكرا، فقال عن قوم هود فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، اغتروا بقوة أبدانهم وضخامة أجسادهم وعظيم بطشهم في البلاد والعباد، فلم تغن عنهم قوتهم من عذاب الله من شيء، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ومن آثار الإيمان بسم الله القوي المتين أن من شواهد قوته سبحانه أن يعلم المسلم بأن الرزق بيد الله وحده يؤتيه من يشاء، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فالله عز وجل يرزق بقوته من يشاء، كل ذلك بعدل وحكمة دون حيف ولا جور، ربنا عز وجل هو الحكم العدل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم. ومن آثار الإيمان بسم الله القوي المتين أن يعلم الإنسان أنه لا قوة له على طاعة الله عز وجل إلا بقوة الله سبحانه وتوفيقه، ولا حول له على اجتناب المعاصي ودفع شرور النفس إلا بالله تعالى. ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته ذكرا عظيما كما جاء في الصحيحين، قال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء في المسند عن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع، قال وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. قال النووي رحمه الله سبب ذلك أنها كلمة استسلام، التي هي لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى واعتراف بالإذعان له وأنه لا صانع غيره ولا راد لأمره وأن العبد لا يملك شيئا من الأمر. وقيل معناه لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله، وقيل لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا حول ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. وهذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استسلام وتفويض والتجاء وتبرؤ من الحول والقوة إلا بالله سبحانه، وأن العبد المؤمن لا يملك من أمره شيئا وليس له حيلة في دفع الشر ولا قوة في جلب الخير إلا بإذنه سبحانه. ولا تحول للإنسان من معصية إلى طاعة، ولا من مرض إلى صحة، ولا من وهن إلى قوة، ولا من نقص إلى زيادة إلا بالله سبحانه وتعالى. فيلجأ الإنسان إلى ربه عز وجل ويتذكر يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحلي، ويرى ويسمع حسن ما دون ما هو دونها في قاع بحر مظلم متهول أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. قال ابن القيم رحمه الله ماذا يملك من أمره من ناصيته بيد الله ونفسه بيده وقلبه بين إصبعين من إصابعه يقلبه كيف يشاء، وحياته بيده وقوته بيده وسعادته بيده وشقاوته بيده وحركاته وسكناته وأقواله وأفعاله بإذنه ومشيئته، فلا يتحرك إلا بإذنه ولا يفعل إلا بمشيئته. إن وكله إلى نفسه وكله إلى عجز وضيعة وتفريط وذنب وخطيئة، وإن وكله إلى غيره وكله إلى من لا يملك له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن تخلى عنه استولى عليه عدوه وجعله أسيرا له، فهو لا غنى له عنه طرفة عين، بل هو مضطر إليه على مدى الأنفاس بكل ذرة من ذراته باطنا وظاهرا، فاقته تامة إليه، ومع ذلك فهو متخلف عنه معرض عنه يتبغض إليه بمعصيته مع شدة الضرورة إليه من كل وجه، قد صار لذكره نسيا واتخذه وراءه ظهريا، هذا وإليه مرجعه وبين يديه موقفه سبحانه وتعالى، متفرد بالكبرياء فليس يشبهه أحد، لو شاء أغلق بابه عمن عصاه ومن جحد، طوبى لعبد صالح لجلال سيده سجد. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما نقول، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، ويصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت زيادة لنا من كل شر. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم شيخنا الفاضل الدكتور عادل المطيرات أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة بجامعة الكويت، على تقديمك وعلى متابعتك لهذه السلسلة القيمة، سلسلة أسماء الله الحسنى. ونعد مستمعين المتابعين لهذه السلسلة بأننا في صبيحة كل يوم اثنين إن شاء الله إذا الله كتبنا وياكم الحين سنتابع مع الدكتور عادل هذه السلسلة. بارك الله فيكم دكتور، وفي أمر الله. يا أمان الله. مع السلامة.